الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك بعد انقطاع لما كان من السفر للحج، ونبدأ إن شاء الله برسالة جديدة من رسائل العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي المعنون بالذل والانكسار للعزيز الجبار. هذه الرسالة خلاصتها وزبدتها أهمية الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذل وهذا الانكسار بين يدي الله عز وجل يكون قلبيا بالخشوع والخضوع، وعمليا في الصلاة والعبادات والطاعات، وأن حقيقة العبودية مبناها على الذل والتذلل لله عز وجل والانكسار وإظهار الحاجة لله تبارك وتعالى. الذل والتذلل هذا متعلق بالألوهية في التعبد في العبادات، فلا يمكن أن نقول فلان متذلل لله ما لم يكن عابدا. وأما الانكسار فهذا متعلق بالربوبية، كلما علم العبد عظمة ربه وجلاله وجماله وكماله كلما وجد في قلبه انكسارا، بمعنى فقدان الأنا، انكسارا بمعنى فقدان الأنا التي كانت سببا لضلالة إبليس لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والتي كانت سببا في خسف قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، وفي غرق فرعون الذي قال أأنا خير من هذا الذي هو مهين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فمتى محى العبد من قلبه الأنا وأظهر الانكسار بين يدي الله عز وجل وجد حقيقة وحلاوة الإيمان. والذل والانكسار للعزيز الجبار بداية وابتداء، نتيجته العزة والانجبار من الله العزيز الجبار، فإنه لما كان عزيزا أعز من تذلل له، ولما كان جبارا جبر كسر المنكسرين بين يديه، وجبر وقهر الغافلين عنه. والتعامل مع الله عز وجل هي على القاعدة الشرعية التي ذكرها الله في آيات متنوعة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والجزاء من جنس العمل. فإذا كان الجزاء من جنس العمل فمتى ما وجد العبد من نفسه ذلا وجد بقدر ذلك عزة، ومتى ما وجد في قلبه انكسارا وجد بقدر ذلك انجبارا، بقدر ما تكون عبدا لله بقدر ما تنال الحرية من الله عز وجل. ولذلك العبودية لله حرية، والعبودية للنفس والهوى والشيطان مذلة ما بعدها مذلة، هوان ما بعده هوان، خسار ما بعده خسار، ومن يؤمن الله فما له من مكر. هذه مقدمة أردت بيان خلاصة هذه الرسالة العظيمة اللطيفة، فنبدأ على بركة الله ونعلق على ما يحتاج منه إلى تعليق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله، بسم الله، قال الحافظ العلامة زين الدين بن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب، أمد الله في عمره البركة، هذه رسالة عملناها في الخشوع وانكسار القلب للرب. هذا دليل على أن المستملي إنما كان يكتب من لفظ الشيخ. نعم. الحمد لله جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من أجله، وغافر منكسرة قلوبهم. نعم. وغافر ذنوب المستغفرين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية مع الرسالة، وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. تنويها بشرف هذا المقام وفضله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمستمسكين من بعدهم بحبله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى، هذا الحديث وإن كان في سنده مقال، لكنه كان حقيقة عيش النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مات وكانت الجزيرة كلها تحت يده، لكنه مات مسكينا ودرعه مرهون عند يهودي. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المثبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين والخاشعين لها، فقال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه لهم مسموعا، فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون بالأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون بالأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تبعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال بعض السلف: من رزق الخشوع في قلبه رزق الخشوع في لحظه ولفظه. نعم. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي. وفي رواية: ما استقل به قدمي. ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وروي مرفوعا لكن بإسناد لا يصح. قال مسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال هو الخشوع في القلب، وأن ترين كنفك وأن ترين كنفك للمرء المسلم ولا تلتفت في صلاتك. وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال خائفون ساكنون. وقال ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى كان الخشوع في قلوبهم فقضوا له البصر وخفضوا له الجناح. وقال منصور عن مجاهد أصل الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. وقال ليث عن مجاهد من ذلك خفض الجناح وقبض البصر. وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله. وقال عطاء الخرساني الخشوع خشوع القلب والطرف. وقال الزهري هو سكون العبد في صلاته. وعن قتادة قال الخشوع في القلب هو الخوف وقبض البصر في الصلاة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين، قال متواضعين. هذه المعاني هي تعريف لعموم معنى الخشوع ولبعض مظاهر الخشوع. وصل الخشوع كما قال المصنف وهو مروي عن مجاهد أصل الخشوع خشوع القلب، وخشوع القلب علامته نفي التكبر ونفي الإباء، ويظهر ذلك بالعمل وفي الجوارح، بالعمل امتثال وبالجوارح بحيث لا تتصرف إلا وفق مراد الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزازها وربها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. فكذلك القلب إن خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر ويخضع لله عز وجل، فيزول بذلك ما كان فيه من النأو والترفع والتكبر والتعاظم. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق، وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قال وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله. فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع. وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي الاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات، ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته وإجلاله، ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته، ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه الخشوع قد يكون سببه متعدد، قد يكون سببه شيء واحد، قد يخشع القلب لما يرى من النعم، قد يخشع القلب لما يرى من العظم، قد يخشع القلب لما يرى من القوة والقهر والجبروت. والعالم هو الذي يرى كل هذه الأشياء، وحقيقة الخشوع متصورة فيهم على صورة الخشية، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وهو سبحانه وتعالى جادر القلوب المنكسرة لأجله، هو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه، ممن هو قائم يناجيه في الصلاة، وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود، وكما يتقرب من وفده وزواره وزوار بيته الوافدين بين يديه المتضرعين إليه في الوقف بعرفة، ويدنو ويباهي بهم الملائكة، وكما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم. ولا جطر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الزهد بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى بن عمران: أي رب، أين أبغيك؟ قال: أبغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لن هدموا. وروي ذلك تجد أن المنكسرة قلوبهم تجدهم يتحملون ما لا يتحمله غيره، والسبب في ذلك أن الله معهم. نعم. وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتابه المحبة بإسناده عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار قال: قال موسى عليه السلام: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا موسى أبغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا، ولولا ذلك لن هدموا. قال جعفر: قلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: سألت الذي قرأ في الكتب فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم، ما يعني؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره. يعني وصل إلى مرتبة شهود الرب تبارك وتعالى، بحيث صار حب أي شيء غير الله تبعيا. نعم. قال: وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه قال: وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه أو الراضي بذلك، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وروى أبو نعيم من طريق ضمرة بن عن ابن شوذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأنه لم يتواضع لأحد قط تواضعك. وتواضعه هذا هو الخشوع، وهو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا أحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفي آخره. قال جبير فقلت فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقد قيل إن رواية النسائي أرجح. وقد روى سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من الناس الخشوع، فذكره. ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب المرسلة، وروي نحوه عن حذيفة من قوله فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار له. وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب ترسخ فيه نفع صاحبه. خرجه مسلم. وقال الحسن رحمه الله تعالى علم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم. وروي عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح وصله. فأخبر أن العلم النافع علامته العمل، أما إذا كان العلم بلا عمل فهو حجة الله على الإنسان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم. ألا ترى أن الإنجيل الأجيال الأربعة المحرفة إلى الآن فيها التنصيص يا موسى إن الرب إلهك واحد، ثم هم يزعمون التثليث، يزعمون أن عيسى ابن الله، وهذا ليس في العهد القديم بل حتى في العهد الجديد إن إلهك واحد. سبحان الله، موجود إلى اليوم هذا الكلام في الإنجيل. ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا. من يخشى الله من عباده العلماء، يعني قدم المعمول لأجل الحصر، والمعنى أن العلماء لا يخشون إلا الله. هذه من معاني حقيقة العلم، أن العالم لا يخشى إلا الله، هذا من فوائد تقديم معمول الفعل. وأما قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء فهي شاذة ولا تصح وعلى شذوذها، لكن معناه إنما يخشى تفسر كلمة يخشى بمعنى يعظم، إنما يعظم الله من عباده العلماء في الأرض، وهذا واقع، فالله جل وعلا لا يعظم السفهاء ولا يعظم البلهاء وإنما يعظم العلماء. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوون وربي لا يستوي، الذي يعلم أن الله واحد كالذي يعتقد أن الله مثنى وثلاث، الذي يعلم أن الله هو المعبود بحق كالذي يشرك، الذي يعلم أن الله عز وجل هو المنعم وحده كالذي يعتقد أن هناك وسطاء الإنعام، لا ورب لا يستوي. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع كما قال تعالى

فتوفي أبو بكر فكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فالتفت الناس يمينا وشمالا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فذكر منها وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. فقال عطاء سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه يناجي ربه إن ربه أمامه وإنه يناجيه فلا يلتفت. قال عطاء رحمه الله تعالى وبلغنا أن الرب عز وجل يقول يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير لك ممن تلتفت إليه. وخرجه البزار وغيره مرفوعا والموقف أصح. وقال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل وذم نفسك فهي أولى بالذم وناجي بقلب وجر ولسان صادق من ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد. ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يخض إلا قائما يعني أن يسجد من غير ركوع. كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققون من العلماء. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره. النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض الناس وبعض القبائل على مبدأ التوحيد وإقامة أصل الصلاة وتنازل عن بعض الأمور في الصلاة. وعمر رضي الله عنه راجع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب مبايعته لهم بأنه متى ما دخل الإسلام في قلوبهم ركعوا متى ما دخل الإسلام في قلوبهم أدوا الصلاة كما أمر الله. نعم. تمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه من أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح. فإذا خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا لخشوعه. ألا ترى أن الملك إذا سكت تسكت الحاشية وإذا تحدثت الحاشية فإذا خشع القلب وهو ملك الأعضاء خشعت الجوارح وإذا انفلت القلب بجمعيته انفلتت الجوارح. ولذلك إذا رأيت من نظرك انفلاتة أو من لسانك فلتات أو من سمعك استماعا للمحرمات فاعلم أن في القلب دغلا. ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه فيضعه في التراب متعفرا ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: واسجد واقترب. والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل. وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني أستي. وكان بعضهم يأخذ كفا من حصى. على كل حال، همزة الاست مثلثة عند اللغويين، تقول استه وأسته وأسته، لكن الأفصح الكسر. نعم. وإبليس إنما طرده الله لما استكثر عن السجود لما أمره الله بالسجود له، ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. من تمام خشوع العبد لله عز وجل. هذا الأثر فيه دلالة أن بعض أصحاب المعاصي في بعض الأحيان يتمنى لو يكون طائعا ويتحسر على حاله، لكنه لا يقدر. فكم من فاسق في بعض أحواله يتمنى لو يترك الفسق، وكم من ظالم في بعض أحواله يتمنى لو يترك الظلم. نعم، كما قال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني في بعض الأحوال. نعم. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفه. ولهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده: طبعا في السجود في الركوع الإنسان يعظم الرب تبارك وتعالى، لأن حالة الركوع حالة ذل، ففي المقابل يعظم الله جل وعلا. وما دام متذللا لله معظما له، بعد ذلك يستحق من الله عز وجل الرفعة، فيرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فلما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نال مرتبة الحمد ومرتبة الاستجابة، فاستجاب الله له وصار حامدا، فحينئذ ينتج عنه أنه محمود عند الله، فيخر ساجدا حامدا لربه على ما حباه. وإذا خر ساجدا حامدا لربه على ما حباه يطلب، ولا يطلب في حال الركوع. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده: أقول كما قال أخي داود عليه السلام: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه. قال الحسن رحمه الله تعالى: إذا قمت ليلة الصلاة. في هذا السند في مقال، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن أنه سجد في سجود التلاوة وقال: اللهم اجعل لي بها ذكرى وارفع لي بها درجة، حط عني بها سيئة، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. نعم. قال الحسن رحمه الله تعالى: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، فتسأل الله الجنة وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وتسأل وتعوذ. وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. وروي بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا: لا ندري. قال أبي بن كعب: نعم، آية كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك. هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. ومضى عصام بن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأصم ويتكلم في مجلسه، فقال: يا حاتم، تحسن تصلي؟ قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ قال: حاتم، أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل والتفكر وأرفع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم بالسبيل والسنة وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف أن لا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال: لا تكلم. قال: تكلم، فأنت تحسن تصلي. ومن أنواع العبادات، ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن السلف كانوا إذا طلبوا العلم أول ما ينظرون إلى شيخهم ينظرون إلى صلاته، فإن رأوا أنه يحسن صلاته التزموه، وإن رأوه لا يحسن صلاته فلا يلتزمونه بل يتركونه. نعم. من أنواع العبادات التي يظهر فيها ذل والخشوع لله عز وجل الدعاء. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمما يظهر فيه ذل من الدعاء رفع اليدين. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستسقاء، فإنه كان يرفع فيه يديه حتى يرى بياض إبطيه، وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة. الأصل في دعاء الطلب، الأصل فيه رفع اليدين حتى يأتي ما يدل على النهي. كل دعاء طلب ففيه رفع لليدين حتى يأتي النص بالنهي عنه. وأما دعاء العبادة وهي التي تكون مبنية على الأسباب، مثل دعاء دخول المسجد، دعاء الخروج من المسجد، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا السبب. دعاء العبادة ليس فيها رفع اليدين حتى يأتي النص الخاص، يعني بعكس الأول تماما. لذلك حينما تقول ربنا ولك الحمد، بعض الناس إذا قال ربنا ولك الحمد يرفع يديه هكذا، هذا ليس من السنة. يعني نعم هذا دعاء، لكن دعاء عبادة، والأصل في دعاء العبادة عدم رفع اليدين حتى يأتي النص. وهذا فرق دقيق ينبغي التنبه له بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. لما تنتهون من الأكل مثلا تقولون: الحمد لله الذي أطعمنا هذا وسقانا وكفانا وأوانا من غير حول منا ولا قوة، وتقولون لصاحب الطعام مثلا إذا كنتم ضيوفا: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، وتقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسقنا من سقانا، ولا ترفع يديك. لماذا؟ لأن هذا دعاء عبادة، دعاء عبادة ما كان مرتبا على سبب. نعم. خرج الطبراني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرصة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. وقد كان بعض الخالفين، يعني هكذا يدعو على صدره هكذا. وقد جاء في بعض الروايات الصحيح أنه كان رافعا يديه وخطام الناقة في يده هكذا، وربما أن الناقة تتحرك فيسقط الخطام فيتناول الخطام بأحد يديه والأخرى مرفوعة. وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. من ذلك أيضا افتقار القلب. طبعا بالنسبة لرفع اليدين جاء عن ابن عباس ثلاثة أنواع. الأول الدعاء بالمسبح وتسمى الدعاء، هذا الأصبع يسمى الدعاء، تقول اللهم اللهم. الصورة الثانية رفع اليدين هكذا، رفع اليدين هكذا يعني ضمهما إلى الصدر. الصورة الثالثة تسمى صورة الابتهال، وصورة الابتهال لها صورتان. الأولى هكذا ترفعهما مع ضمهما، أو هكذا، هذه الصورة الثانية كما في الاستسقاء حتى يرى بياض الإبطين، فهذا دعاء المبتهلين. نعم. ومن ذلك أيضا، ومن ذلك أيضا افتقار القلب في الدعاء، انكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة لديه على قدر عادين نكمل. نعم. وعلى قدر هذه الفوقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. في المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه: علامة الإلحاح، الإلحاح له صورتان. الأولى تكرار لفظ الدعاء، تكرار لفظ الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ويلح على ربه في ليلة حتى أصبح لا يزيد على أن يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن هذا النوع من الإلحاح دعاء ذي النون، فإنه كان يقول وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويظن بعض الناس أنه قال هذا مرة أو مرتين، ليس الأمر كذلك، إنما دعا بهذا الدعاء حتى لفظه الحوت. كذلك الصورة الثانية من الإلحاح أن الإنسان لا يترك ما طلبه من ربه وإن طال الأمد، فيلح ويلح اليوم واليومين والشهر والشهرين والسنة والسنتين حتى يقضي الله أمره أو يموت. نعم. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجيب. صلاة. نعم. قال في الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الواجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضئيل، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده راغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي بارا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وكان بعضهم يقول في دعائه: بعزتكم وذلي وبغناكم وفقري. وقال طاووس رحمه الله تعالى: دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة فصلى فسمع الحجرة، حجر البيت اللي يسمى عند الناس حجر إسماعيل، لا ولا علاقة لهذا الحجر بإسماعيل. دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة، علي بن الحسين والملقب بزين العابدين، فسمعته يقول في سجوده: عبدك عبيدك، يصغر نفسه، عبيدك بفنائك. نعم. عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سألتك بفنائك، سائلك، سائلك بفنائك، بفنائك. نعم. عندنا نفس ذلك. قال طاووس: فحفظتهن فحفظتهن فما دعوت بهن في ركب إلا في كرب إلا فرج عني. خرجه ابن أبي الدنيا. وروى ابن بكويا الصوفي رحمه الله تعالى بإسناد له أن بعض العباد حج 80 حجة على قدميه، فبينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي يا حبيبي، وإذا بهاتف يهتف به: ليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا. قال: فغشي عليه. ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك، وأنا تائب عن قولي حبيبي. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن منادات الرب تبارك وتعالى يا حبيبي فيه تزكية للنفس. والأصل في الدعاء أن الإنسان لا يدعو الله بحال التزكية، وإنما يدعو الله بحال الفقر، بحال الحاجة. ولو تأملنا القرآن الكريم ودعاء الأنبياء على وجه الخصوص والصلحة، نجد في أكثر الأدعية، ولا أقول في كلها، نجد في أكثر الأدعية أنهم يدعون الله بربوبيته، يدعون الله بربوبيته ولا يدعون الله بالألوهية. لماذا؟ لأن دعاء الله بالألوهية فيه نوع تزكية للنفس، كأنك تقول: عبدتك فأعطيني. لكن لما تقول: ربي ربي، لا، أنت المستحق وأنا الفقير. ذلك السؤال ما نجد في القرآن أن الأنبياء قالوا: إلهنا إلهي، أو يا الله. ليش ما يخاطبون الله بالتأله والألوهية؟ لأن فيه نوع تزكية للنفس، إن دعاؤهم: ربنا ربنا ربنا. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ابن ماجه، ماجه اسمنا عجمي، والقاعدة المضطردة أن الأسماء العجمية المنتهية بالها لا تنطق تاء، لأن التاء المربوطة لا تعرف إلا عند العرب. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الله يعينك، تحملني. ما بعيش. الله يسلمك. من حديث. هو ترى لو ما أخطأ كان ما علمتكم أنا. هذه فائدة الخطأ. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. خرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد: فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خليفا. يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. قال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 خليفا أو 500 عام كما في بعض الروايات. ذلك لأن الغني لا بد أن يحاسب على كل ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم. خرجه الإمام أحمد وغيره. في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وذكر الحديث. في عام 1410 سنة الغزو، رحنا عند الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في الطائف، وكان على الغداء معه رجل من عمال الشارع. فأنا أول مرة يعني تغدى مع الشيخ، وإن كنت رأيته قبل ذلك بسنة فاستغربت. وكان هناك رجل آخر يبدو عليه المسألة من باكستان، فسأله والدي رحمه الله يعني هل هكذا أكل الشيخ؟ قال الشيخ لا يأكل إلا حتى يوجد أحد الفقراء معه. سبحان الله. نعم، تطبيق عمل. والمراد بالمساكين، والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان قلبه مستكنا لله خاضعا له خاشعا وظاهره كذلك. وأكثر ما يوجد ذلك في مع الفقر من المال، لأن المال يطغي. وحديث أنس رضي الله عنه يشهد بهذا إلا أن إسناده ضعيف. خرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الغنى غنى النفس. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة إن الفقر الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس. فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح. من خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. هذا أحد الأوجه في فهم معنى استعادة النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر، والذي يبدو والله أعلم أن الاستعادة من الفقر من حيث اسم الجنس من حيث العموم، فهو يشمل فقر النفس ويشمل فقر الحال، ولا تعارض بين تعوذه من الفقر وبين تمنيه إذا ثبت أن يحشر مع المساكين، لأن المسكنة مرتبة فوق الفقر والفقر مرتبة تحت ودون المسكنة، والفقير يكون ذليلا عند الناس، أما المسكين فهو إن كان مسكينا لكنه يمكنه الاستغناء عن الناس. ولهذا استعاذ من الأول حتى لا يكون محتاجا إلى الخلق، وطلب الثاني لأنه يمكنه الاستغناء عن الخلق به. نعم. ولهذا وقال وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء، قال له رجل هاء الطريق، فقالت إن شاء أخذ يمنة وإن شاء أخذ يسرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة. فقالوا يا رسول الله إنها تعني إنها مسكينة، فقال إن ذلك في قلبها. قال الحسن رحمه الله تعالى إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف، والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبرا، وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، الكبر إنما هو في القلب وهو عدم القياد للحق تكبرا عليه، وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه وينف من القياد للحق تكبرا عليه فهو متكبر. وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن، ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد فقال له هون عليك إني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم القديد واللحم المجفف على الصخر على ضوء الشمس. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: معنى الإطراء هو المديح، ومديح النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون بالنصوص الشرعية لفظا أو معنى، لأن من مدح النبي عليه الصلاة والسلام بغير ألفاظ الشرع ومعاني ألفاظ الشرع فإنه يحصل منه أحد أمرين ولا بد: إما غلو، وهذا هو المنهي عنه في هذا الحديث لا تطروني، وإما جفاء. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن فضير عن عمارة عن أبي زرعة قال: لا أعلم عمارة ما في الرواء أحد اسماء عمارة. نعم. عن عمارة عن أبي زرعة قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء إذا ملك مهول، فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أفملك النبي يجعلك أم عبد الرسول؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبد الرسول. ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. خرجه ابن سعد في طبقاته. وخرجه أيضا من رواية أبي معشر عن المقبوري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول ويقول لك: إن شئت نبيا ملكا، وإن شئت عبدا رسولا. فأشار إلى جبريل عليه السلام أن ضع نفسك، فقلت نبيا عبدا. قالت: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. من مراسيل الزهري رحمه الله تعالى قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها، ومعه جبريل عليه السلام، فقال للملك وجبريل عليه السلام صامت: إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستشير، فأشار إليه أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبيا عبدا. قال الزهري: فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منذ قالها متكيا حتى فارق الدنيا. وفي المسند وكتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. فقال: ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. قال بعض العارفين: من ادعى العبودية وله مراد باق فيه هو كاذب في دعواه، إنما تصح العبودية لمن أثنى مراداته وقام بمراد سيده، يكون اسمه ما سمي به ونعته ما خلي به، إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية، فلا اسم له ولا رسم، ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده. وأنشد يقول: يعمر ثاري عند زهرائي، يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أصدق أسمائي. تمت، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت عندك وما عندي ما تمت. وأنشد الآخر: مالي وللفقر إلى عاجز مثلي لا يملك إغنائي، وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي، أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابه إذا قلت مولائي، لا تدعني إلا بيا عبدي، فإنه أشرف أسمائي. قال وروى الحافظ ابن نعيم رحمه الله في كتابه